يقول الأخ: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه فيجيء الجاي فيضع رجله على عنق يرى أو يرى أن بي الجنون، هل فيه دليل جواز الضرب في الرقبة؟ لا، تضع مسكينه ولعله مريض لعله كذا، فتضع تحركه ولعله يكون مغشيا عليه لمات أو كذا. أما جاز لك بالرجل قائد ما فيه، تقول كان ينبغي أن يحرك باليد احتراما له، أما أن يضرب في الرقبة. قالوا أن الضرب في الرقبة وخاصة أيضا وراء مؤخرة القفا، فهذا يضر كثيرا في الطالب، إذا كان ضربه الأستاذ في الصغر وغيره يضره في عينه وفي مخه أيضا. ينبغي أن لا يكون ضرب إلا ضربا غير مبرح، وهذا تفصيله إذا كان لازم الضرب. ضرب الممسوس لا يجوز، لكنه ليس ضرب، قد يكون مخطي فيقتله وهذا يحصل، وكذلك قد يخنقه، لكنه لا يخنقه، كان ابن تيمية رحمه الله يخنق، لكنه إذا كان مجربا، أما إذا كان خنقه وليس به مرض الله المستعان. رأيت شخصا ونحن صغار كان أصيب بجنون، جنون ليس سحر، فسبحان الله طريقة الإيذاء، ذهبوا إلى شخص يقرأ عليه، قرأ ثم بعد ذلك وضع يعني متينة كذا أخشاب بين هذه وبين هذه، ويضغط ويصيح صيحات ويبكي، والله أنا بكيت لبكائه، رأيت أنا صغير. فمثل هذا ينبغي أن يكون الإنسان مجرب، لا يكون يعني أي واحد يمكن، تمكن ولدك تمكن نفسك كذا، والله المستعان، فقد يكون لا يعرف ويقتل الولد. نعم، سمعنا أنه كان بعضهم يستعمل حتى إيش اسمه، لا مو دبابيس، كهرباء، وقتل بعض النساء في جهة هذا الدمام وكذا، يقولون هكذا. على كل حال أنا قادم من سفر، فهل يجوز لي أن أوخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء مع النساء، أصل إلى مدينتي بعد دخول وقت العشاء؟ إذا دخل وقت العشاء فأنت ولو رأيت أماير المدينة جاز لك أن تجمع بين الصلاتين خارج المدينة، أما إذا كان تجد أنك تصل في المدينة قبل وقت دخول العشاء أو بعد دخول العشاء، فلا بد أن تصلي المغرب فقط وتتم صلاة العشاء مع المسلمين هناك. كان علي رضي الله عنه داخلا الكوفة بعد من السفر، فجمع بين الصلاتين قصرا، ويرى ترى بيوته الكوفة، فقال بعضهم: الكوفة أمامنا وبيوتها باهنة. قال: لا، حتى ندخل، يعني يجوز لنا أن نقصر ونجمع حتى ندخل. ما حكم السلام كتابة هكذا السلام عين؟ تبخلون إلى هذا الشيء. نعم، السلام عين إيش معنى؟ على من اتبع الهدى ولا كذا؟ قل عليكم، أما عين لعلك تريد على الكفار، السلام على من اتبع الهدى لا ينبغي، هذه من البدع التي قد يجعلونه. كذلك صلى الله عليه وسلم كتابة الصاد، كذلك زادوا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم كم؟ 786 خرجوا على حرف أبا جاد، أبا جاد حوز حطي، فجعلوا مجموع الرقم 786 يكتبون على، وتحليلهم أنه قد تكون رسالتي هذه أو كتابتي هذه قد تقع في العرض فلا يكون فيه، لا ينبغي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قول يا حاج فلان شاي لدينا وإن لم يكن حجا. نعم، الحاج إن شاء الله كأنه تفاولا، جاز لك إن شاء الله أن تبسط وتدخل السرور عليه لا بأس إن شاء الله. لكن بعضهم كره، قال: الحاج لماذا تسمى الحاج؟ ليش ما تسمي الصائم يا صائم يا مصلي يا كذا؟ فأدعوهم بأسمائهم بس، لكنه إن شاء الله علي هذه الأمور من الأمور التي قد يكون العرف يعرف معناه إن شاء الله جاهز. مسح الجسم بالمعوذات عند النوم وكيفية ايش توتر في الركوع وكيفية التفل إن حضر الشيطان. كان يقول مسح الجسم الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه إذا أوى إلى فراشه وينفث فيه أولا، هكذا جاء الترتيب، ثم يقرأ أولا كل الروايات ترى اقرأ أولا قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح سائر جسده ما استطاع، يبدأ من رأسه إلى جسمه كله. هذه الطريقة إن شاء الله. وكيفية التوتر توتير في الركوع، يعني إجعلها مثل الوتر، بعضهم هو الأصل فيه إذا وترت أنت فيكون ظهرك ورأسك على مستوى واحد، لكن إذا نزلت فيكون بعد التوتير بعدم التوتير.